بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أيها الإخوة أن هاجر حينما أخرج الله عز وجل الماء لها من بين قدمي إسماعيل بدأت تزم الماء حتى لا يذهب، وبقيت تسقي ولدها، فمرت قافلة من قبيلة جرهم، وهي من القبائل العربية القديمة التي بادت وانتهت. يقال إن هذا الأمر كان قبل الميلاد بألف عام. استأذنوها لما رأوا الماء، وكانت العرب قديماً تنتقل من مكان إلى مكان تطلب الماء لأجل الكلأ والعشب، وكان الماء أساس الحياة في جزيرة العرب. فأذنت لهم بشرط أن يكون الماء ملكا لها لا لهم، فرضوا. بقدر الله جل وعلا انتشرت الحياة في مكة في هذا الوادي، واستقرت قبيلة جرهم، وشب إسماعيل، ثم جاء إبراهيم عليه السلام فبنى الكعبة، وكان إسماعيل قد بلغ السعي. ثم بعد ذلك كان منه أن أمره الله جل وعلا كما في سورة الصافات وفي غيرها أن يذبح ولده، ثم فداه رب العالمين بكبش سمين. ومرت الأيام، وبعد قرابة 1700 سنة جاءت قبيلة اسمها خزاعة، فغلبوا على الحرم وطردوا جرهم. قبيلة خزاعة استقرت في الحرم وملكت الأمر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من 300 سنة. ومن هذه القبيلة وعلى يد رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، دخل الشرك في مكة حينما جاء بالأصنام، وكان سيدا لخزاعة، فعبدت الناس هذه الأصنام. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب. وأصبحت العرب بعد ذلك تعبد الأصنام والعياذ بالله عند بيت الله الحرام. استمر الأمر في خزاعة حتى وصل زمن قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع القبائل من قريش، ثم أخذ ملك مكة واستقر في يده. وبعد أن مات كان قد وزع أمور الحرم على أبنائه، فأعطى عبد مناف اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه السقاية والرفادة، وما زالوا حتى كان زمن عبد المطلب، فحفر زمزم، وكانت السقاية في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم. في عهد عبد المطلب هذا جاء أبرهة إلى مكة يريد هدم الكعبة، فأرسل الله عز وجل عليه الطير الأبابيل فأبادتهم جميعا. تقول أم المؤمنين عائشة: كنت أنا صغيرة أرى قائد الفيل وسائسه أعميين يستجديان الناس. في هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت أمه حاملا به مات أبوه عبد الله، فولد صلوات الله وسلامه عليه يتيما بدون أب، فكفله جده عبد المطلب. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم عند بني سعد يسترضع في بادية العرب، وكانت هذه من عادات العرب. نقف عند هذا، وبإذن الله في الدرس القادم سنذكر مولده صلوات الله وسلامه عليه.